والله إنا والله إنا دونك نبيع الحياة بالمكارم عامرينك بالفعايل رافعينك بالعزايم صينينك ما تجيك المايلة مضرينا بالمهونة والتشرذم والرعونة عهدنا دايم نصونة والنوايا طيبة يا وطننا يا وطننا وش تمنى وش تمنى الوفا حنا رجاله والحمل حنا جماله والشجاعة والبسالة طبعنا بالنايبة يا يا وطننا بك رضينا واغتدينا واهتنينا كيف ما تشره علينا وانت راعي الاولى يا وطننا يا وطننا وش تمنى وش تمنى اخوان نوره والقسارة حتى صورة عقب ما ذقت المرورة عشت عهد الأمنيات عشت عهد الأمنيات حرروك من الهوايل والبسوك من الفضايل واخلصوا لك بالفعايل لين طلت الطايلة يا وطننا يا وطننا وش تمنى وش تمنى دمت يا مهدي الرسالة دمت يا دار العدالة دمت يا نبع الشكالة والفعول الوافية والفعول الوافية يا وطننا يا وطننا وش تمنى وش تمنى والله إنا والله إنا دونك نبيع الحياة يا